الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد طلب مني المشاركة بكلمة في الدورة العلمية الثانية القائمة في دار الحديث العلمي بيختل في مدينة السلام في المخا الذي يقوم على هذه الدار فضيلة الشيخ المكرم نعمان الوتر حفظه الله وبارك الله فيه ومتعه بالخير والعافية. وهذه الدورة هي الدورة العلمية الثانية، أسأل الله أن يتممها بخير وأن يكتب أجر المشايخ الذين يقومون بالتعليم في هذه الدورة وهكذا في دار الحديث، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يبارك فيهم جميعا، ابتداء بشيخ الدار نعمان الوتر حفظه الله وهكذا الشيخ الفاضل جميل الهاملي وهكذا بقية المشايخ الذين لهم الجهود المباركة والجهود الطيبة في هذه الدورة العلمية. وحقيقة مثل هذا الخير الذي يقوم يحتاج الناس إلى شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها، فالنعم تحتاج إلى شكر، النعم تحتاج إلى شكر حتى تدوم. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وجود العلماء، وجود العلماء فوجود أهل العلم ووجود المشايخ تعتبر نعمة أنعم الله بها علينا، ينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والعلماء لهم المنزلة الكبيرة في شريعتنا الإسلامية، فقد أمر الله عز وجل بطاعتهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر هم العلماء والأمراء الحكام. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يعني أهل الفقه والدين. فالعلماء يعتبرون نعمة أنعم الله عز وجل علينا بوجودهم. أيضا الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم عما أشكل علينا، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعموم هذه الآية فيها المدح لأهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم هو العلم بكتاب الله المنزل. وهكذا أيها الإخوة، العلماء عظم الله قدرهم ورفع الله عز وجل مكانتهم وبين لنا عظيم منزلتهم بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في ضمن هذه الشهادة الإلهية: الثناء على أهل العلم الشاهدين به والتعديل لهم. وهكذا أيضا الله عز وجل نفى التسوية بين العلماء وبين غيرهم، قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجود العلماء مأمن للأمة، لأن فهم العلماء للقضايا والأحداث فهم مستنبط من الدليل، قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها أي ما يفهمها ويتدبرها إلا العالمون، أي أصحاب العلم. وهكذا العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أبصر الناس وأعرف الناس بالشر، فيحذرون الناس من هذا الشر قبل وقوعه، قال الله عز وجل: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وأخبر الله عز وجل عن قارون مع قومه لما خرج في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هكذا كانت نظر الناس، لكن أهل العلم عرفوهم وبينوا لهم الأمر الحقيقي وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. أيضا العلماء يعتبرون هم ورثة الأنبياء، وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر الناس بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالعلماء منزلتهم كبيرة وعظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالعلماء منزلتهم كبيرة وعظيمة، هم المبلغون الدين، هم المبلغون دين الله للناس، وهم الذين أراد الله بهم الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الناس محتاجون إلى العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، أما العلم فيحتاج إليه في كل وقت. العلماء لا يستغني الناس عنهم، التاجر لا يستغني عن العلماء، المسؤول لا يستغني عن العلماء، المزارع لا يستغني عن العلماء، الشباب لا يستغنون عن العلماء، النساء لا تستغني النساء عن العلماء بشيء. فالناس كلهم بحاجة إلى العلماء، الصغار والكبار، الذكر والأنثى، الراعي والرعية، التاجر والفقير، كل طبقات الناس بحاجة إلى العلماء. فيا أيها الإخوة الكرام، المطلوب منا جميعا أن نعرف للعلماء قدرهم، وأن نعرف للعلماء منزلتهم، المنزلة الشرعية. قال طاووس بن كيسان: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. وهكذا أيضا كان الأوائل يعرفون للعلماء قدرهم ومنزلتهم، ويعرفون للعلماء الحق الشرعي لهم الذي هو فيه البعد عن الغلو، وبالمقابل أيضا الحرص على إعطاء العلماء حقهم. ولقد ابتلي الناس في هذا الزمان بمن يسهل عليهم الطعن في العلماء والقدح في العلماء ورمي العلماء بأشياء هم منها براء، والسبب في ذلك إما دوافع شخصية وأغراض شخصية، وإما أمور جعلتهم لا يخافون الله تعالى فيما يقولون. فعلى المسلمين وعلى الشباب وعلى أهل السنة جميعا وعلى المجتمع أن يراقب الله عز وجل في العلماء، وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالعلماء ينبغي لنا أن نحبهم الحب الشرعي، وأن ندافع عنهم الدفاع الشرعي الذي هو فيه بعد عن الغلو وبعد عن الجفا. وهكذا أيضا المطلوب أن تكون الثقة بالعلماء، أن نثق بعلمائنا إذا كان الله عز وجل قد أكرمهم وبين لنا في كتابه منزلتهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين منزلة العلماء في السنة النبوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم في معلم الناس الخير: يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة. هذه المخلوقات كلها عرفت منزلة العلماء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: لا تسب الديك، هذا الديك لأنه ينادي إلى الصلاة لا يسب، فكيف بالعلماء وهم يدعون إلى توحيد الله ويدعون إلى عبادة الله ويدعون إلى الإقبال على الله عز وجل، يربطون الناس بخالقهم في باب العبادات والمعاملات في أبواب كثيرة. فيا أيها الإخوة الكرام، الله الله بأن نحرص على معرفة قدر العلماء والأخذ بتوجيهاتهم وبنصائحهم والنظر إليهم بالمنظار الشرعي الذي دعينا إليه. ابتلينا في هذه الأيام وفي غيرها بشباب سار همهم الطعن في العلماء، وباسم الدفاع عن الدين، باسم الدفاع عن السنة، وما علم هؤلاء أنهم يهدمون السنة بفعلهم هذا، وإن كانوا في الحقيقة هم يضرون أنفسهم، هم يضرون أنفسهم. لكن مرادي ينبغي لنا جميعا المعرفة التامة ولفضل العلماء والالتفاف حول العلماء، النظر إلى العلماء بالمنظار الصحيح. فأنتم من الله عليكم بإقامة هذه الدار عندكم، فالله الله بالالتفاف والحرص والملازمة، وهكذا أيضا هذه الدورة العلمية الثانية المطلوب أن يحرص على الحضور والملازمة والتشجيع والمناصرة والمؤازرة والحرص على الخير. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في فضيلة الشيخ المكرم نعمان الوتر وفي الشيخ الحبيب جميل الهاملي، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيضا في المشايخ جميعا الذين لهم المشاركة في هذه الدورة، كالشيخ صلاح العدني حفظه الله والشيخ سليم الخوخي حفظه الله، وهكذا الشيخ سعيد النحوي وبقية الإخوة الذين لهم الجهود ولهم المشاركة في هذه الدورة، فجزى الله المشايخ جميعا خير الجزاء وبارك الله فيهم وفي جهودهم، وجزى الله الإخوة والطلاب والمتعاونين على إقامة هذه الدورة خير الجزاء. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يمدهم بخيره وأن يحرسهم، إنه سميع مجيب الدعاء. أسأل الله أن يكون لهم جميعا معينا وحافظا وموفقا، وأن يبارك في الجميع، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.